بسم الله الرحمن الرحيم. نأخذ مناقشة الدرس الماضي. ما حكم من ترك الأركان الخمسة؟ أحد الأركان الخمسة. ها؟ تفضل فصل. كافر يكفر ولا ما دخل في الإسلام أصلا؟ ها؟ يكفر. يعني يجين يهودي يقول أنت كافر، نصراني كافر. شوف، من ترك إبراهيم ما قلنا ان من لم يشهد الشهادة اصلا ما دخل بالاسلام، ما دخل بالاسلام. كلام الان على الترك، اما كافر اصلي هذا له نقاش اخر. لكن رجل ينتسب بالاسلام، ترك صلاة، ترك زكاة، ترك، نقول من ترك الركن الاول هذا ما دخل بالاسلام، ما بعد دخلت بالاسلام عشان يصلي مثلا ويحج يصوم، لكن ما شهد لا اله الا الله، ما هي فائدة. طيب الثاني، التفصيل الثاني. من ترك الصلاة بالكلية فقد فعل كبيرة من كبار الذنوب. ها، ما في تفصيل سابق قبل ان الترك نوعان. جحود، جحود الوجوب، والترك تكاسلا. اذا الترك نوعان ايضا في الاركان الاربعه الثانيه، التركها جحودا لوجوبها أو تركها كسلا وتهاونا. أبو حسن وش تقول في من تركها جحودا؟ متفق على كفره بالكلية، بل لو فعلها وهو يجحدها فهو كافر. لو كان يصلي ويزكي ويصوم ويحج لكن يقوم هي بواجبة، نقول هذا كافر، ما يستثنى من ذلك شيء. أحمد، إذا كان من يعذر بالجهل، طيب المثال الذي يعذر بالجهل حديث عبد أسلم اللي توه، أيضا بداح أو يعني وراء الديرة، نازل ورا الديار في الأرض. ها؟ إيش بعد كم كيلو؟ في الجبل يعني. إبراهيم، يعني لو دربلنا ما نشوفه. يعني مثلا في الغضاء. ها، من يعرف؟ ما ذكرنا لكم ذا؟ لا، مش ها؟ ما ذكرناه. اي البعيد يا اخواني، مثل ادغال افريقيا، مجاهل الصين، في الغابات، في جبال هيمالايا، اما في السعوديه مثلا، حتى في البر وصل العلم. جبال عندها، جبال وصلها التلفزيون، وصلها الراديو، وصل الدعاء. لأن المراد هنا البعد، بعدا سحيقا. مثل في أفريقيا وجد أناس ما يوصلون بالسيارات، ما بالطيارات يوصلون، ويمشون لهم بالماء في يعني في أنهار، ما عندهم حتى قوارب، في مستنقعات داخل بعيد. يروحوا لهم سباحة، بعضهم حتى بدون ثياب، هذا من عجائب. لكن ترى القارة الأفريقية كبيرة جدا، كبيرة، كذلك آسيا، مجاهل الصين، أماكن بعيدة جدا، هؤلاء يعذرون. مع الفوائد إن شاء الله. ها؟ أقول له جمع الفوائد. نضيف، نضيفها من آخر. طيب، بقية الأركان إذا جحا إذا تركها تكاسلا، فالذي يجيب يحيى. إيه. ها؟ ما يكفر. من شقيق. كان أصحاب محمد لا يرون شيء من الأعمال تركوا كفر إلا الصلاة. طيب إذن فيستثنى من ترك الأربعة فقد قيل بكفره، والراجح أنه لا يكفر إلا من ترك الجحد. انتهينا منه، ترى قبل تجي. فلا يكفر إلا من ترك الصلاة. جميل. طيب ما ذكرنا لكم الدليل أيضا على التفصيل هذا، أيضا في دليل آخر اكتبوه بعد حديث عبد الله بن شقيق. طيب ومن الأدلة، من الأدلة أيضا على أن من ترك هذه الأركان، من ترك غير الصلاة تهاونا لا يكفر، ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومن الأدلة على أن تارك هذه الأركان غير الصلاة تهاونا لا يكفر، ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها. إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم. فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له. في يوم كان مقداره 50,000 سنة. حتى يقضى بين العباد. فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. إما إلى الجنة وإما إلى النار. وذكر مثل ذلك في الإبل والغنم والبقر والشاهد من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. الشاهد من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فلو كان كافرا لم يكن له حظ في الجنة. فإن قيل وهل إذا دخل النار يؤبد؟ فالجواب لا، بل يعذب فيها حتى يطهر ثم يدخل الجنة كما هو معتقد أهل السنة في أصحاب الكبائر ثم يخرج إلى الجنة. طيب الآن فوائد الحديث. مفيد حديث ابن عمر رضي الله عنهما حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث يجمل ثم يفصل فقال بني الإسلام على خمس ثم فصلها. ومنها من الفوائد أن دين الإسلام من حيث العمل خمسة أركان. وتقدم في حديث جبريل عليه السلام أن الإيمان ستة أركان، ومن الفوائد أنه لا يتم إسلام الإنسان إلا بهذه الخمسة وتقدم التفصيل في من ترك جحدا أو تهاونا. ومن الفوائد أن الركن الأول جزءان، التوحيد والسنة، ولا يتم الركن الأول إلا بهما، ويتفرع عليها الفائدة اللي بعدها، ومنها وهذه متفرعة على ما سبق، أن العمل لا يقبل إلا بشرطين، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الفوائد أنه لا بد في التوحيد من تطابق القلب واللسان، كقوله شهادة، لأن الشهادة لا تصح إلا إذا اعتقد بقلبه ونطق بلسانه. ومن الفوائد تعظيم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث جعل الله الشهادة له بالرسالة، مربوطة بالشهادة لله بالتوحيد، ومن الفوائد أن منزلة النبي صلى الله عليه وسلم تابعة لمنزلة الله، لقوله رسول الله، فهو اكتسب هذا العلو، لأنه مبعوث من الله، ومن الفوائد الرد على طائفتين منحرفتين في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الأولى، من لا يقيمون له وزنا. وربما عظموه تعظيما أعوج. ربما عظموه تعظيما أعوج. كما يفعل البعثيون الذين يقولون إنه مصلح عربي. الذين يقولون إنه مصلح عربي ولا يعترفون برسالته. ومثله بعض الكتاب من الغرب الذين يقولون هو أعظم رجل في التاريخ. أعظم رجل في التاريخ لكنهم لا يقبلون أنه رسول الله. فهذا وإن كان صحيحا أنه أعظم رجل في التاريخ لكن هذا الاعتراف لا ينفعهم عند الله حتى يقبلوا أنه رسول الله ويتبعونه. حتى يقبلوا أنه رسول الله ويتبعونه. والطائفة الأخرى الذين يغلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلهجون بذكره واسمه حتى نسوا الله. ومن هذا الباب بعض الكتابات حيث يكتبون اسم الله في جانب واسم رسوله صلى الله عليه وسلم في جانب. فهذه تسوية. تسوية في الظاهر. ولا شك أنه محرم بل شرك. فإن كان مصحوبا باعتقاد فهذا مخرج عن الملة. قال الله تعالى عن المشركين وهم في النار أنهم يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وهم لم يسووهم مع الله في الخلق ولا هم لم يسووهم يساووهم يعني يسوون هؤلاء بالله عز وجل في الخلق ولا التدبير ولا الإحياء وإنما في المحبة والشيطان له طرق في إضلال الناس والشيطان له طرق في إضلال الناس ومنها هذه الطريقة في الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك من دونه من الصالحين في الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك من دونه من الصالحين حتى يعبدوا من دون الله والشيطان له طرق في إضلال الناس ومنه الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم ومن دونه من الصالحين ومن الفوائد أنه لا يتم دين الإنسان إلا بإقامة الصلوات الخمس أنه لا يتم دين الإنسان إلا بإقامة الصلوات الخمس وإقامتها الإتيان بها وإقامتها الإتيان بها بشروطها وأركانها بشروطها وأركانها وواجباتها حسب الشريعة ومن الفوائد أن الإتيان بالزكاة هو الركن الثالث من أركان الإسلام والإتيان بالزكاة هو إخراج مقدار معين من الأموال الزكوية لمستحقيها وهم ثمانية أصناف بينهم الله عز وجل في آية سورة التوبة بقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية ومن الفوائد أنه لا يتم الإسلام إلا بأداء الصوم وهو شهر رمضان المعروف ومن الفوائد أنه لا يكمل دين الإنسان إلا بأداء الحج على وفق السنة النبوية إذا كان مستطيعا ومن الفوائد أنه يجب على طلاب العلم أو أحسن علينا نحن طلاب العلم أن نعتني بتعليم الناس هذه الأركان. وأن تذكر في المساجد والمجالس ويؤكد عليها. والحقيقة أننا مقصرون جدا في هذا الجانب. مع أن هذه أصول الإسلام. ولو ناقشت كثيرا من المسلمين لما عرف هذه الأركان حتى من المثقفين لما عرف هذه الأركان. وهذا واقع مجرب. والله تعالى أعلم. طيب يوم السبت ما في درس، بكرة ما في درس أصلا، والسبت ما في درس، موعدنا الأحد إن شاء الله تعالى. شيخ حسن الله إليك، خالد بن ناصر يقول إن قيل أن أبو بكر قاتل مانعي الزكاة هل الزكاة يكفر تاركها؟ هل القتال للكفر؟ يقاتل من ترك ما دون ذلك، يقاتل من ترك الأذان. لو أطبق أهل البلد ترك الأذان يقاتلون، لو تركوا صلاة العيد. فلا يلزم من القتال الكفر، بل لا يلزم من القتل الكفر. أليس القاتل يقتل وهو مسلم؟ أليس الزاني يرجم وهو مسلم؟ فليس هذا بلازم. لكن لو تركوها جحدا هؤلاء يكفرون، بل لو أدوها مع الجحد كفر. أبو عبد الله يقول جزاك الله خيرا، كيف نجمع بين القول بالشهادتين عند دخول الإسلام وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله وحاج لك بها عند الله؟ لأنه كان يعترف برسالته، لأن عمه كان يعلم يقينا برسالته، وإنما أراد أن ينطق بها ليعترف. بل كان يعلم أنه لا إله إلا الله، يعلم، لكنه ما أقر بها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يقر به بالتوحيد لكن لم يقر. معاذ يقول أحسن الله إليك، من هم البعثيون؟ ما اعتقادهم؟ البعثيون فرقة خبيثة خرجت بكميات سنة أو ما أشبه ذلك في منطقة العراق والشام، وامتدت إلى مصر، وامتدت حتى إلى السعودية، وكان لهم صولة وجولة، وهم يريدون إحياء العربية بزعمهم، يعني إحياء أمجاد العرب، لكنهم لا يعترفون برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم يحبونه ويعظمونه على أنه عربي، مصلح عربي، رجل عربي، رجل فاضل عربي بس. ولو بحثت في النت تجد إن شاء الله إفادة أكثر. عبد المنعم يقول أحسن الله إليك، من ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها هل يشرع له قضاؤها؟ لا، على الصحيح. بل كل عبادة مؤقتة، حتى السنن، سنة الظهر لو ترك عمدا حتى يخرج وقتها، يعني ترك السنة القبلية حتى تقام الصلاة، ما عنده عذر، نقول لا تصليها. والقاعدة في هذا أن كل عبادة مؤقتة تركها الإنسان عمدا من غير عذر لا يقضيها. هذا مذهب ابن القيم رحمه الله وهو قول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله وأنا أقول به. كل عبادة مؤقتة ترك الإنسان عمدا ما يقضيها، لأن كانت واجبة فيتوب ومن تاب تاب الله عليه، وإن كانت سنة مثل ما قلنا في سنة الظهر مثلا والفجر ولا عليه شيء لكن لا يقضيها. بارك الله فيك.